صلى الله عليه وسلم. التدبير وهو تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موتي، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة. وأجمعوا على صحة التدبير في الجملة، وسنده حديث جابر أن رجلا مملوكا عن دبر فاحتاج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه؟ من يشتريه مني؟ فباعه من نعيم بن عبد الله 800، فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه. ويعتبر كونه يعني التدبير ممن تصح وصيته. وكونه من الثلث لأنه هيبقى إيه؟ وصية. لأن كل شيء معلق هبته بعد الموت يعامل معاملة الوصية. صريحه وكنايته كالعتق: أنت مدبر أو قد دبرتك، لأن هذا اللفظ موضوع له، فكان صريحا فيه كلفظ العتق في الإعتاق. ويصح مطلقا كأنت مدبر، فيكون ذلك، أو مقيد كإن مت في عامي هذا أو مرضي هذا فأنت مدبر، فيكون ذلك جائز على ما قال. إن مات على الصفة التي قالها عتق، وإلا فلا، لأنه تعليق على صفة فجاز مطلقا ومقيدا. ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر، يبقى ممكن يبقى منجز وممكن يبقى مقيد وممكن يبقى معلق. إن شفى الله مريضي فأنت حر بعد موتي. فإن وجد الشرط في الحياة في حياة سيده فهو مدبر، وإن لم يوجد حتى مات سيده بطلت الصفة بالموت. ماشي. ومؤقت، تعرفين معلق يعني إيه؟ يعني على صفة لو وجدت يتحقق فيه التدبير، لو لم توجد حتى مات سيده خلاص التدبير باطل. تدبير على صفة موجودة في حال الحياة، لو فلان جه فأنت حر بعد موتك، يبقى لو ما جاش يبقى ما هوش حر بعد موتك. لو جه بعد ما مات يبقى ايه؟ فات الشرط. بعد مين اللي مات؟ بعد سيده ما مات، لانه حصل الشرط بعد فوات محله. يغرز. ومؤقت خلاص ما يبقى لسه عبد. ومؤقت كأنت مدبر اليوم او سنة، فيكون مدبر تلك المدة ان مات سيده فيها عتق والا فلا. ويجوز تدبير المكاتب، لا نعلم فيه خلاف. ويجوز كتابة المدبر، مفهوم؟ يعني ايه تدبير المكاتب؟ المكاتب الكتابة هتيجي. الكتابة بيقول له اشتري نفسك مني، قال له هشتري نفسي ب10,000 لمدة 10 سنين، كل سنة اديك 1000. خلاص، فرضنا ان هو معرفش في خلال ال10 سنين ايه يسدد، حكمه ايه؟ المكاتب عبد الى اخر درهم. خلاص. طيب، فرضنا بقى جه سيده قال له لو انا مت فانت حر، دي اسمها ايه؟ تدبير المكاتب. خلاص. طيب، كتابة المدبر ازاي؟ واحد قال له لو انا مت يبقى انت حر، فلقى سيده فيه صحة ومش هيموت دلوقتي، لسه قدامه شوية، فقال له ايه؟ ما تكتبني. قال له خلاص هكتبك، اشتري نفسك في 10 سنين، كل سنة ادفع لي 1000. يبقى هو كتابة المدبر، صح؟ فرضنا مات قبل مرور 10 سنين، حصل التدبير. ما ماتش هيبقى الكتاب ايه شغال. طب كتابة المدبر دي تدبير المكاتب. لو مات تدبير المكاتب. لو مات يعني هو قال له انت مكاتب ماشي، ولو انا مت تبقى انت حر. ومات اثناء الكتابة هيبقى حر. ما ماتش هيبقى حر بعد 10 سنين. لا كده كده حر. وعن محمد ويجوز تدبير المكاتب النافق ويجوز كتابة المدبر. رواه الأصم عن أبي هريرة حديث يعني، وده من قول ابن مسعود بسند صحيح، وصح عن أبي هريرة أيضا. وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جدي أنه أعتق غلاما له عن دبر وكتابة وكاتبه، فأدى بعضا وبقي بعض، ومات مولاه فأتوا ابن مسعود فقال ما أخذ فهو له وما بقي فلا شيء لكم. ويصح بيع المدبر وهبته لحديث جابر وقد سبق، ولأنه إما وصية أو تعليق على صفة. بيع المدبر، بيع المدبر، واحد جه يشتري مني فقلت له ده مدبر، مدبر يعني لو أنا مت هو حر، الموافق يبقى هو حر. المسلمون ايه عند شروط ما دام ما فيش خديعه خلاص، ولانه اما وصيه او تعليق على سفر، وايهما كان لم يمنع البيع. وما ذكر ان ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع المدبر ولا يشترى، حديث موضوع فلم يصح، كما انه اراد بعد الموت او على الاستحباب، ولا يصح قياسه على ام الولد لان عتقها بغير اختيار سيدها وليس بتبرع ويكون من رأس المال. وبعد عائشة رضي الله عنها مدبرة لها سحرتها، فقد روى الدرقطني عن عمرة أن عائشة أصابها مرض، وإن بعض بني أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط يتطبب. الزط من جنس السودان والهنود، السودان والهنود ها؟ وإنه قال لهم إنكم لتذكرون امرأة مسحورة، سحرتها جارية لها في حجر، في حجر الجارية الآن صبي قد بال في حجرها، فذكروا ذلك العائشة وقالت ادعوا لي فلانة الجارية لها، فقالوا في حجرها فلان صبي له قد بال في حجرها، فقال ائتوني بها، فأتيت بها فقالت سحرتيني؟ قالت نعم. قالت لما؟ قالت أردت أن أعتق. وكانت عائشة اعتقتها عن دبر منها، فقالت إن لله علي ألا تعتقي أبدا، انظروا أسوأ العرب، ملكة فبيعوها منه، واشترت بثمنها جارية فأعتقتها. صحيح، ولكن قال الشيخ الألباني ولم أره في الموطأ، وقد عزاه الحافظ إلى مالك، ولكن ما في الموطأ أن حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. يعني صحيح بس مش بنفس القصة، لأن له بقى من الإرواء. لا ليس بنفس الوصف. حفصة ثبت أن حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها. وعنه لا يباع إلا في دين أو في حاجة أو حاجة صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باعه لحاجة صاحبه، فإن عاد لملكه عاد التدبير. يعني لو باعه وبعدين رجع اشترى تاني يرجع التدبير، ويبطل بثلاثة أشياء. يبطل التدبير بثلاثة أشياء: بوقفه، وقف العبد، أو بقتله لسيده، أو بإيلاد أمة، بإيلاد الأمة من سيدها، دبر الأمة وبعدين ولدت منه فتبقى أم ولد، لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث، والإيلاد العتق من رأس المال، ولو لم يملك غيرها فالاستيلاد أقوى فيبطل به الضعيف. وولد الأب الذي يولد بعد التدبير كهي يعني في التدبير، سواء كانت حاملا به حين التدبير أو حملت به بعده. قال عمر: وابنه ولد المدبر بمنزلتها، ولا يعلم له في الصحابة مخالف، ولأن الأم استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد، بخلاف التعليق بصفة في الحياة والوصية، لأن التدبير آكل من كل منهما. وله وطئها وإن لم يشترط وطئ المدبرة. يعني روي عن ابن عمر أنه دبر أمتين له وكان يطأهما، وقال أحمد: لا أعلم أحد كره ذلك غير الزهري لقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. ووطئ بنتها إنجاز، وطئ بنت الإيه؟ المدبرة إنجاز. ما خدتوش لسه النكاح صح؟ إنجاز، لأنهم بيعملوا الملك كمعاملة النكاح في الأحكام، فهو لا يجوز له أن يجمع بين الأم وبنتها، يجوز أو أختها. ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه عنه. خلاص المدبر لو أسلم وهو في ملك كافر يجب إزالة الملك عنه، الحاكم يشيل ياخده ويجيب له واحد تاني. فإن أبى بيع عليه، رفض يتباع وياخد فلوسه. باب الكتابة. تدبير لا زي العتق كده خلاص، بيع وتدبير السيد الأولاني. لا بعتها. طيب ما يجوز بيع المدبر. ايوه لم يبطل التدبير بالبيع. عبد مدبر، مدبر تدبير له. التدبير له. ماشي، ما انت ما ليش دعوه بالحديث، الحديث احنا قلنا لفظه كده مش مظبوط. ما تاخدش الحكم من الحديث. لا طيب، كتابة تسن كتابة من علم فيه خير. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني كسبا وأمانة في قول أهل التفسير. وقال أحمد: الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة، ونحو قال إبراهيم وعمرو بن دينار وغيرهما. وعنه أنها واجبة إذا دعا العبد الذي فيه خير سيده إليها، لظاهر الآية. لأن عمر أجبر أنسا على كتابة سيرين، والأول أظهر، الأول يعني أظهر في الدليل من جهة الدليل، وهو المذهب. وقول الجمهور أنها مستحبة وليست واجبة. والآية محمولة على الندب لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وهي تعريف الكتابة يعني بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته، مباح معلوم يصح السلم فيه. دي شروط: السيد بيبيع الرقيق لنفسه بمال، المال ده يكون في الذمة، الذمة يعني إلى أجل، ماشي، مباح ما يبقاش إيه لا يصح على أنية مغصوبة مثلا، أنية مغصوبة غير مباح، أو أنية من ذهب أو فضة، معلوم يعني إيه، لأنه بيع يصح السلم فيه فلا تصح بجوهر، يعني يصح السلم فيه، احنا خدنا بيع السلم يصح بشروط معينة لازم الشروط اللي تنطبق فيه لأنه في الزمن، لئلا يفضي إلى التنازع منجم، منجم يعني مقسط ماشي، نجوم مرتبط بالنجم يعني كل شهر كل سنة، منجم يعني مقسط مؤجل، لأن جعله حالا يفضي إلى العجز عن أدائه وفسخ العقد بذلك فيفوت المقصود. طب فرضنا العبد قال له بص 5 دقايق اجيب لك الفلوس وراح استلفه، يجوز؟ سألك اقترض في حال أنه عبد صح؟ مش في حال الكتاب، اقترض وهو عبد، وقرض العبد أصلا فيه تعليق على إذن سيده. طب قال لي سيده أنا هستلف فلوسي وأديك فلوسي كاش وتكتبني، فبيقول لك دي مش كتابة بقى، ده بيع، ده عتق على مال، اشترى نفسه عتق على مال، بغض النظر عن الخلاف. ولكن في النهاية لو دفع له فلوس كلها وراضي العبد يصح، يصح العتق ماشي، بغض النظر بقى هسمي العتق ده كتابة أو عتق مش هتفرق. بنجمين فصاعدا، يقول لك لازم نجمين على مرتين، يدفع فلوس دلوقتي وكمان شهر ولا اتنين يكمل، اقل حاجه شهرين، اكثر من نجمين. الكتابه قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي كتابه كل الثمن فلوس لانه بيع، قال الكتابه على نجمين والايتاء من الثاني ماشي، والإيتاء من الثاني، الكتابة على نجمين والإيتاء، الإيتاء من الثاني يعني القسط الثاني يأتي منه الإيه؟ الكتابة، الإيتاء من القسط الثاني. أتى الكتابة، العقد تم بالإتيان، إتيان الثاني، إتيان النجم الثاني، إذا أتى بالنجم الثاني عقد شرطي. وقال ابن أبي موسى يجوز جعل الكتابة كله في نجم واحد لأنه عقد شرط فيه التأجيل فجاز على نجم واحد كالسلم، يعلم قدر كل نجم ومدته، خلاص كل قسط قد إيه. وقيل لئلا يؤدي إلى جهله إلى التنازع ولا يشترط تساوي الأنجم، ممكن يقول له 10% في السنة، يعني 10% السنة يعني أنت هتدفع لي السنة الأولانية 1000، السنة الثانية 1100، السنة الثالثة 1200، ويزود 10% كل سنة لغاية 10 سنين. هنا عدم تساوي الأنجم، بس في النهاية هو إيه؟ مبلغ معروف. ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب، فيصح توقيت النجمين بساعتين في ظاهر كلام كثير من الأصحاب، يعني إيه أي على مرتين، مرة دلوقتي وكمان ساعتين تجيب لي بقية الفلوس. ولكن العرف والعادة والمعنى أنه لا يصح قياسا على السلم، لكن السلم أضيق. قال في تصحيح الفروع جزم به في الإقناع، فإن فقد شيء من هذا ففاسدة. إيه اللي النجمين مش شهرين، لا النجم اللي هو القسط سموه نجم لأنه مرتبط بالنجوم بالوقت، منجم يعني على أوقات مختلفة. فإن فقد شيء من هذا ففاسدة، يعني كتابة فاسدة. والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال ماشي، مش زي التدبير، التدبير من الايه من الثلث، انما ده من رأس المال، يعني لو ما كانش حلته غيره تصح الكتابة لأنها معوضة كالبيع. واختار الموفق وجمع انها من في المرض المخوف من الثلث، في المرض المخوف. ولا تصح إلا بالقول من جائز التصرف، لكن لو كتب المميز صح. الطفل بقى نفسه لو كتب، لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن سيده عند بيع، بس هو بيشتري نفسه تصريح مميز ماشي، ولكن تصح. ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده؟ كتاب الصحف احنا شرحناه. الفرق بين الكتابة والتدبير ايه في حال الصحف؟ والكتابة مرتبطة بالمد، فتخلص تترفض برأس المال. يعني واحد ما عندوش غير عبد واحد دبره، ينفع؟ ما ينفعش. واحد عنده عبد واحد كتبه، ينفع؟ ينفع، لأنه مش بالتوت ده راس المال كله. هو ملكه في الدنيا كلها عبد. هنطلع تلت العبد ازاي؟ هنقطعه؟ لازم مين الثلث؟ لا انتوا بتلخبطوني ليه؟ ما ينفعش يدبره، ما ينفعش يدبره، لانه لا يخرج من الثلث. انما ينفع يكتبه، ينفع يكتبه. ليه؟ لان الكتابه بيع، ويجوز بيع ماله، انما لا يجوز الوصيه بماله. مش مفهومه دي؟ مش انت خدت الوصيه؟ طب حولوا بقى بعد اذنكم لو سمحتوا، تذكروا الوصيه معاكم المره الجايه، ذكروا اللي فات عشان نعرف نشتغل. بس احنا كده هنقف عند كل كلمه، مش هنشتغل. لا، هو المفروض المدبر من الثلث، يبقى انت فاهم ان هو وصيه، احكام الوصيه انت خدتها بكده وشفتها. الكتابه من راس المال، يبقى انت عارف ان هو ما بيرجعش الوصيه، هو زي اي بيع في الدنيا. ومن ادى المكاتب ما عليه، ومتى ادى المكاتب ما عليه لسيده فقبضه منه سيده او وليه ان كان محجورا عليه عتق، لمفهوم حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جد المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وان كان محجورا عليه عتق. وان كان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني ايه عبد ما بقي عليه درهم؟ يعني انتهاء الحرية، بداية الحرية بآخر درهم. لو حصل أي حاجة في الفترة دي هو لسه عبد. أو أبرأه منه عتق، يعني أبرأه؟ جه سيده قال له أنا مش عايز حاجة منه، الباقي سماح، عتق. وما فضل بيده فله، يعني ما بقي في يد المكاتب فهو يعني للمكاتب. فرض ان القسط بتاعه 10,000 وهو قدر يحوش 100,000، ال 90,000 التانيين دول بتوع مين؟ لا، عشان ما حدش يقول ايه ان هو لسه عبد والمال مال سيده. لا، هو اشترط على سيده ان هو هيشتغل والمال ليه. طب فرضنا جه في اخر لحظه وقال له ايه؟ انا عجزت نفسي مش هعرف اشتغل. سيده هيرجع عبد هو وماله في فتره الكتابه، ال 100,000 كلهم ليه؟ لسيده. مفهوم؟ تحته. تحته. ملك، بس ملك مكاتب مش ملك كامل. ماشي. وما فضل فهو ياه، وإن أعتقه سيده عليه. ها؟ العبد اللي عجز نفسه. أي دلوقتي. وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة، أو مات قبل وفائه، كان جميع ما معه لسيده. لو السيد أعتقه قبل كمال الكتابة، كل المال مال الكتابة كان جميع ما معه لسيده، لأنه عتق بغير الأداء، عبد. افرض بقولك معاه 100,000 وهو 10,000، فسيده قال له خلاص انت حر، هات فلوس، هات الفلوس اللي معاك كلها، يعني عجل الكتاب صح. او مات قبل وفائه، مات السيد يعني، مات العبد قبل وفائه، هذا العبد لأنه مات وهو عبد. ولو أخذ السيد حقه ظاهرا عملا بالظاهر في كون ما بيده الإنسان ملكه ثم قال هو حر ثم بان العوض مستحق مقصوب يعني لم يعتق. خلاص راح عمل ايه؟ راح سرق الفلوس وادهم له. خلاص كده بقيت حر. روح جال بروس مسك ايه؟ قبض على سيده. الفلوس ديت مسروقه. يبقى الحريه هنا صحيحه ولا باطله؟ باطله، لانه لم يؤدي ما عليه. فصل. يملك المكاتب كسبه. هنا بقى ايه بقى اللي يملك المكاتب؟ كسبه ونفعه. وكل تصرف يصلح، وكل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة، لأن الكتابة وضعت لتحصيل العتق. هو قال له روح اكسب وهات فلوس بقى ايه وتعالى اشتري نفسك. ولا يحصل العتق إلا بالأداء، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب، وهذا أقوى أسبابه اللي هو البيع والتجارة والشراء يعني. وفي بعض الأثار 9 أعشار الرزق في التجارة. طيب، والنفقة على نفسه وعلى مملوكه. مملوك مين؟ المكاتب لو اشترى عبيد يعني. لكن ملكه غير تام، يعني لو رجع تاني عبد الملك هيرجع لسيده. فلا يملك أن يكفر بمال. يعني إيه يكفر بمال؟ يعني فرضنا حلف يمين وحنث يصوم. ليه؟ لأن الفلوس اللي معاه دي مش بتاعته. لا يملك أن يكفر بمال، أو يسافر لجهاد، أو يتزوج إلا بإذن سيده يعني، أو يتسرى أم ولد، أو يتبرع، أو يقرض، أو يحابي في البيع والشراء، يعني يعمل خصومات ويعمل حاجات زي كده، أو يرهن، أو يضارب، أو يبيع مؤجلا، أو يزوج رقيقة، أو يحده، أو يكاتبه إلا بإذنه. نعم، يعني يجابي، لا يحابي. يزوج رقيقه. ليه يشتري عبيد؟ عنده محل وفتح محل وكده واشتري عبيد يشتغل في المحل. وهو عبد، هو لسه عبد مكاتب، ليه حق ان هو يشتري عبيد؟ ولكن لا يزوج الرقيق. ليه؟ لانه لو زوجهم بعد كده هيقولوا، لو قالوا للسيد هم مزوجين بغير اذن السيد ماشي، او يحدوا العبد لو زنى مثلا ممكن يعمل له يجيب له حد يحدوش. كل دول راجع لسيده، لان بيتاجر بمال سيده. والولاء للسيد، الولاء اللي هو الايه؟ الورث. لو مات ملوش حد يورثه، السيد يورثه. وولد المكاتبه اذا وضعته بعدها، يعني بعد الكتابه، يتبعها في العتق بالاداء او الابراء لا باعتقها. في عتق، في اداء، وفي ابراء، وفي عتق، صح؟ الاداء يعني خلاص اللي عليها من مال الكتاب. الابراء ان السيد يقول ايه؟ ابراتك. طيب اخر حاجه بقى العتق، يقول اعتقت. هو هيتبعها في الاداء والابراء، مش هيتبعها في العتق. خلاص؟ ولا ان ماتت، مش هيتبعها لو ماتت قبل الاداء يعني. ويصح شرط وطء المكاتبة، يعني هو كاتبها قال بشرط الوطء، خلاص نص عليه لبقاء أصل الملك. فإن وطأها بلا شرط عُزِّر وليس عليه الحد، ولزمه المهر ولو مطوعة. ما اشترطش عليها ووطأها هيعذر، مش عليه، معلوش حد لأن في شبهة. ولزمه المهر لإفساد الوضع ولو كانت مطاوعة له، لأنه وطء شبهة، ولأنه عوض عوض لمنافعها فوجب لها. وتصير إن ولدت أم ولد ثم إن أدت عتقت، وإلا فبموتها بكونها أم ولد، يعني كده كده هي إيه هتبقى حرة. ويصح نقل الملك في المكاتب ذكرا كان أو أنثى، لقول بريرة لعائشة: إني كاتبت أهلي على 9 أواخ في كل عام أوقية، فأعينيني على كتابتي. فقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اشتريها. يبقى نقل الملك في المكاتب يعني واحد يشتري المكاتب، وليس في القصة ما يدل على أنها عجزة. ولمشتري جاهل الكتابة الرد أو الأرش، بعدما اشتراه اكتشف أنه هو إيه مكاتب، له الرد أو الأرش. وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق، وله الولاء ويصح وقفه، فإذا أدى بطل الوقف، وقف الإيه المكاتب، لو أدى ما عليه بطل الوقف.